والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد وصف الله عز وجل المنافقين في هذه الآيات وما قبلها بصفة عجيبة، ألا وهي ظنهم السيء بالله تبارك وتعالى، ظنوا بالله ظن السوء، فارتد سوء ظنهم بربهم عليهم وعاد وباله عليهم. وظنهم السيء بالله تبارك وتعالى بينه ربنا تبارك وتعالى لأنهم ظنوا أنه سبحانه وتعالى لن ينصر دينه ولن يعلي كلمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لن ينصر نبيه ولن يعلي كلمة نبيه. ولهذا قال الله عز وجل في شأن أولئك المنافقين الذين يتخلفون عن المشاهد عن الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم لجرمهم، ثم يكون معتدين بحدد واهية حدد ضعيفة لا تصلح أن تكون أعذار، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أقوالنا وأهلنا الظروف فاستغفر لنا. قال الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني يطلبون الاستغفار وهم لا يريدون ذلك أصلا ولا يحرصون عليه، ولو حرصوا عليه لبذلوا الجهد في نصرة دين الله عز وجل أولا، ثم إن قصروا بسبب ظروف حالت بينهم وبين ذلك فإن الاستغفار إليه ينفعهم. إنما ماذا ينفعهم استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وهم قد فعلوا ذلك عن قناعة وعن رضا، هو القعود عن نصرة دين الله عز وجل. قال الله عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل لهم فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، يعني غيابكم عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفكم عنه لن يدفع عنكم أجل الله الذي قدره عليكم، وحضوركم لن يجلب لكم الموت إذا لم يقدمه الله عز وجل عليكم. ولهذا قال الله عز وجل إذا بين إن هم كانوا كاذبين في أعدائهم وبين حقيقة ما في قلوبهم، لماذا لم تخرجوا؟ قال الله بل، يعني السبب مش مسألة الأعذار مشغولين وعندكم ما يعني ما يمنعكم من الخروج، لا، كان السبب في عدم خروجكم مع رسول الله لنصرته انكم ظننتم ان الله لن ينصر دينه ولن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه سيقتلون على يد قريش وغيرهم، وكل المعركه اللي بنعمل هيموتوا هيموتوا هناك، احنا ايه اللي خرجنا معاهم ولن يعودوا مره اخرى. خلينا عارفين بقى مع الايه الاهل والاولاد وصل المزارع والكلام ده والاموال، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهله ابدا، لانه يحبون ذلك. فالانسان اذا احب شيئا فانه يهيئ نفسه ليعيش هذا الامر بعد ان كان حلما وارتعب في حياته، يقول لك هتسمع دلوقتي زي ما يسمع صوت خلاص اكيد هيكون، لانهم يريدوا ذلك. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء فاهلككم الله بسوء ظنكم، ولهذا قال وكنتم قوما بورا، يعني قوما هلكا ضائعين. اهون ما تكونون على الله، اما المؤمنون فظنهم بالله ان الله عز وجل ناصرهم، ولهذا كانوا واثقين من ذلك لان الله قال والله متم نوره ولو كره الكافرون، وقال ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فنفعهم ظنهم الحسن بالله فنصرهم الله تبارك وتعالى على عدوهم، لأن الله تبارك وتعالى قال كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ظننا به وأن نكون أوثق ما نكون بوعده وبنصحه، إنه جواب كريم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من نصرة دينه أوثق الحظ وأعظم النصيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.